أصدرت جمعية دراسة الكيمسونجية الكيمجونجلية في روستوف بروسيا بيانا قبل أيام استنكارا لاستثناء قرار العقوبة الجديد على كوريا في مجلس الأمن الدولي. ذكرت فيه أن قرار العقوبة الأخير هو صنيعة أمريكا التي تتطلب طور الدرك العالمي المزعوم والقوى الدائرة في فلكها، وأن محاولة الإمبريالين لضعف قدرة كوريا المتطورة باستمرار ستتحتم إربا من قبل الشعب الكوري المتلاحم بقلب واحد الذي يدافع عن مكتسبات الاشتراكية بمتانة.